أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الحديث متفق عليه، أخرجه الشيخان عن أبي هريرة، وجاء في زيادة عند أحمد بسند حسن من حديثه رضي الله عنه: وما تأخر، زيادة وما تأخر، غفر له ما تقدم من ذنبه، زاد وما تأخر. وجاءت أيضا من حديث عبادة بن الصامت عند أحمد، وهي من باب الحسن لغيره لشاهدها بحديث أبي هريرة رضي الله عن الجميع. وهذا الحديث حديث عظيم، حديث مشهور في فضل رمضان، ورمضان فضائله متواترة ومعلومة في الكتاب والسنة، وفي قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. شهر رمضان، نص على رمضان وقرنه بالشهر، مع أن لو قيل رمضان لعلم أنه رمضان الشهر المعلوم، لكن قال شهر رمضان تنويها وإشادة بهذا الشهر العظيم، ثم قال الذي أنزل فيه القرآن. هذا من أعظم فضائله التي جاءت فيه، ومنها هذا الحديث. وهذا الفضل العظيم الذي ذكر في هذا الحديث يشير إلى فضائله الأخرى التي حصلت للعبد في هذه الفضائل بما خصه الله سبحانه وتعالى بمزيد من الشرف والمزية على غيره من الشهور، منها إنزال القرآن الذي أنزل فيه القرآن. قال سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، فدل على أن القرآن أنزل جملة، أنزل جميعه من أوله إلى آخره في ليلة واحدة إلى بيت العزة. وقيل إنها في ليلة أول إنزال في ليلة 24، ثم صار ينزل بعد ذلك، والله عز وجل أنزله جملة واحدة، وهو ظاهر القرآن الذي أنزل فيه القرآن، ظاهر أنه أنزل جميعه. ثم بعد ذلك صار ينزل تباعا، والله عز وجل يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، كيف كان يكون، يعني ما لم يكن لو كان يعلم كيفية تكوينه سبحانه وتعالى، فلا ينافي أن ينزل جميعه قبل وقوع الحوادث والوقائع، ثم بعد ذلك نزل بحسب الوقائع، كما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد صحيح عند النسائي في التفسير من الكبرى أنه قال: إنه أنزل جملة واحدة إلى بيت العزة، ثم صار ينزل تباعا شيئا فشيئا. ولهذا قال: الذي أنزل فيه القرآن. وهذا شرف ومزية لهذا الشهر العظيم، وابتداء إنزاله في شهر رمضان حينما أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام اقرأ في القصة المشهورة. في هذا الحديث قال عن أبي هريرة رضي الله عنه: من صام رمضان. وقبل ذلك أبو هريرة تقدم، وهو عبد الرحمن بن صخر، وقيل عبد الله بن عمرو، صحابي جليل راوية الإسلام رضي الله عنه، حفظ علما كثيرا وروى حديثا كثيرا، توفي سنة 57، وقيل 58، وقيل 59، خلاف المشهور في وفاته رضي الله عنه. وقد دعا له النبي عليه الصلاة والسلام وبسط رداءه، لما قام يبسط رداءه فلا ينسى شيئا سمعه مني بعد ذلك، فبسط رداءه ثم جعل النبي عليه الصلاة والسلام يديه كأنه يغرف شيئا، قال: فما نسيت شيئا قاله بعد تلك المقالة. وفي حديث هذا أنه عليه الصلاة والسلام قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا. الصوم هو الإمساك بنية عن المفطرات من طلوع الشمس إلى من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، إمساك بنية من جميع المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. من صام رمضان، وصوم رمضان واجب على كل مكلف، هذا يبين قوله من صام رمضان أي صوما خاصا، صوما ليس كغيره من الصيام مجرد الإمساك، ولقال إيمانا يعني عن نية واعتقاد، وهذا يدل على العلم وأن العبد عليه أن يعلم هذا الحكم الشرعي. فمن صام رمضان إيمانا أي عن نية واعتقاد أن الله فرضه سبحانه وتعالى، وهذا الاعتقاد يدل على العلم بأنه علم أن الله فرضه، وهو علم واجب يجب على المكلف لأنه يجب صومه، وإذا وجب صومه فلا يصح إلا بأن يصومه بنية، لكن النية تختلف، حينما يكون نيته عن قصد صحيح يكون علما نافعا، ولهذا يدعوه إلى العمل، فقال واحتسابا أي طلبا للأجر والثواب، لا رياء ولا سمع، لا رياء، لا يصوم رياء ولا يصوم من أجل الصحة أو تصحيح البدن، وإن كان هذا في الأصل من باب المباح لو قصده فلا بأس بذلك، يعني صام بنية الصوم وإسقاط الواجب، لكن أدخل فيه هذه النية، وآخر كانت نية خالصة لله عز وجل واحتسبها لم يقصد معها شيئا آخر، وهذا أعلى. من صام رمضان إيمانا واحتسابا أي طلبا للأجر والثواب، ويدخل تحت قول احتساب جمل ومعاني عظيمة كثيرة في احتسابه في صومه، وهذا يسري في كثير من الأعمال، فمن صلى الصلاة خالصة لوجه الله عز وجل بنية أن الله افترضها واحتساب طلب للأجر والثواب هذا هو في أعلى الدرجات، ومن صلى بنية إسقاط الواجب ونوى مع ذلك نية مباحة في تصحيح بدنه أو نحو ذلك، هذا لا يؤثر على سقوط الفرض والإجزاء، لكن يؤثر في كثرة الثواب وقلته، مثل إنسان يصلي مثلا في الليل لله عز وجل وينوي مع ذلك نشاط بدنه أو التخفف من طعام أكله أو ما أشبه ذلك، هذه نية لا بأس بها، لأن القاعدة في مثل هذا أن الذي يؤثر على النية أن يكون أمرا محرما، أما إذا كان المقارن لها أمرا مباحا فلا يضر ولا يؤثر، إذا كان المقارن للنية أمرا مباحا فهذا لا يضر ولا يؤثر، لأنه ما دام مباح جاز قصده وليس منافيا لهذا العمل، ليس منافي يعني يحصل تبعا، إنما الذي يضر إذا كانت النية المقارنة محرمة، مثل صلى رياء، صام رياء يعني أخبر بذلك أو ما أشبه ذلك، هذا هو الذي يؤثر، أما النية المباحة فلا يؤثر، مثل إنسان يطوف بنية النشاط ونية التخفيف في مكة، مثل يطوف على الكعبة وهو يريد بذلك وجه الله عز وجل، فله أجره بطوافه لأن نيته لله عز وجل، وما قارنها من نية مباحة هذا لا يضر ولا يؤثر في صحة طوافه وفي تحصيل أصل الأجر، لكن يؤثر في كثرته وفي عظمة الأجر، هذا هو الذي يؤثر، كذلك مثلا لو أن إنسان طاف بالبيت يبحث عن إنسان وما قصر الطواف لكن راد يبحث عن إنسان ونوى أن يطوف سبع أو سبعين وهو ينوي مع ذلك البحث عن شخص في المطاف، نقول الطواف صحيح ويؤجر على هذه النية، لكن النية هنا تضعف عن نية من طاف بنية لم يقارنها أي شيء ولا نية مباحة. ومثل مثلا من جاهد في سبيل الله يريد إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى ونوى مع ذلك تبعا تحصيل الغنيمة وحصل الغنيمة، فنيته هذه لا تؤثر على جهاده، ولو قتل قتل شهيدا في سبيل الله، لكن آخر لم يقصد شيئا من هذا فهو أرفع وأعلى. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام علي عبد الله بن عمرو رضي الله عنه: ما من غازية تغزو فيغنمون ويسلمون إلا تعجلوا ثلثي أجرهم فإن لم يغنموا تم لهم أجرهم، فإن لم يغنموا تم لهم أجرهم لما فاتهم من الغنيمة. وعلى هذا لا يضر مثل هذا. ولهذا جاءت الأخبار وأن النبي عليه الصلاة والسلام أقر من جاهد نيته إعلاء كلمة الله ونوى مع ذلك تحصيل الغنيمة، والله عز وجل أحل الغنائم لأهل الإسلام ولأمة الإسلام، بل جعلها من خصائصهم، من خصائص هذه الأمة، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأمة قبلي، في لفظ لم تحل لسود الرؤوس غيركم. ولهذا قال: إيمانا واحتسابا، يعني طلبا للأجر والثواب، طلبا يعني طلبا للآخرة، طلبا لما عند الله سبحانه وتعالى. ثم الذي ينوي بذلك النية لله عز وجل إن كان جنس هذا العمل هو يحصل، هو فيه منفعة دنيوية تحصل له ببركة نيته، وإن لم ينوي وإن لم يقصدها وإن لم يسعى إليها تحصل له ببركة نيته، وهذا من أثر النية الصالحة. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له، هذا هو الجواب، غفر له. الغفر من المغفر وهو الشيء الساتر، ولا يكون مغفرا إلا إذا كان صلبا، مثل الدرع الذي يحمي المقاتل في سبيل الله أو يحمي المقاتل عموما، المغفر الذي يحمي المقاتل فلصلابته يمنع وصول السلاح إلى البدن، سمي مغفرا. وهذا هو الصحيح في المغفرة. قال بعضهم المغفرة بمعنى الستر، وهذا تعبير فيه قصور، بل معنى المغفرة أرفع من هذا، لأن الستر لا ينافي وجود الذنب وأنه مستور، وأعلى من ذلك أن يغفر، والمغفرة أن يزال وأن يمحى، وأعلى من ذلك العفو، وهو أن يندرس أثره وأن يطمس. يعني الشيء مثلا آثار الديار إذا جاءت الرياح محتها، محتها وأزالتها، فإن اجتمع عليها التراب يقال عفت الديار، عفت الديار أي اجتمع عليها التراب والثرى وما أشبه ذلك مما يكون أبلغ في الإزالة، وهو المحو، ويكون فوقه شيء آخر ساتر فوق المحو. ولهذا يقترن العفو والغفور. أما الستر هذا إذا ستر الله على العبد، وإن كان الله سبحانه وتعالى إذا ستر على العبد لا يعود في شيء ستره سبحانه وتعالى، يغفره، لكن كونه يغفر له في الدنيا قبل أن يلاقي ربه يكون أرفع وأعظم وأثره على قلبه أتم. ولهذا حديث ابن عمر في الصحيحين قال إن الله يدني عبده حتى يضع كنفه عليه فيحاضره محاضرة، يعني يكلمه فيقول يا عبدي أتذكر ذنب كذا وكذا، قرره بذنوبه لا ينكر شيئا من ذلك، فيقول الله أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فرق بين الستر والمغفرة، سترتها عليك في الدنيا والستر وأنا أغفرها لك اليوم. ولهذا قال غفر له، وجاء بصيغة المبني المجهول هنا يعني مبالغة، غفر له مات قد كأنه لم يكن ما تقدم من ذنبه. هذا العموم أخذ به جمع من أهل العلم أن الأعمال الصالحة تكفر الذنوب حتى الكبائر، وهذا قول طائفة من أهل السنة، واختاره جمع من محققي المتأخرين من أئمة الفقه والحديث، واستدلوا له بأدلة واضحة بعضها ظاهر وبعضها كالنص، من هذا الحديث من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، كلها فيه غفر له ما تقدم من ذنبه. وجاءت في هذا المعنى أحاديث كثيرة في هذا الباب نصت على بعض الكبائر، مثل قوله في حديث رواه الحاكم وغيره، وجاء عند غيره من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو القيوم وأتوب إليه غفرت له ذنوبه وإن كان فر من الزحف. فرار من الزحف من الكبائر بالإجماع، في حديث أبي هريرة في صحيح اجتنبوا السبع الموبقات، ذكر منها الفرار من الزحف. ولهذا قالوا إنه مكفر لها وإن كانت كبائر، وهذا القول كما تقدم أدلته وشواهده كثيرة، لكن هذا يكون في الحسنات العظيمة والحسنات الكبيرة، الحسنات العظيمة. وذلك أنه والله أعلم أنه حينما يعمل هذه الحسنة العظيمة بمقتضى ما دل عليه الخبر مثل هذا إيمان واحتساب لا يعملها إلا وقد اشتمل قلبه على التوبة حالا، وإن لم يحصل منه ذلك بشيء ظاهر من قول، لكن حاله يدل على ذلك، مثل قول عليه الصلاة والسلام من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبك يوم ولدت أمه، الحديث الآخر الصحيح حديث مسعود وحديث ابن عباس حديث عمر رضي الله عنهم، تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، إلى غير ذلك من الأخبار. غفر له ما تقدم من ذنبه، في الرواية الأخرى كما تقدم وما تأخر، ورواية جيدة تدل على عموم المغفرة. والجمهور قالوا إن الذي تكفره هذه هو الصغائر، والكبائر لا تكفر إلا بالتوبة، قال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، وقيدوا الأدلة التي جاءت في هذا الباب بهذا الدليل وقالوا إنها اشترط لها التوبة، لكن الأظهر ما تقدم لأن الحديث واضحة في هذا في تكفير الذنوب وغفرانها، خاصة في مثل هذا غفر له، وأن الغفر هو الإزالة ويتبعه بعد ذلك المحو والإزالة بما لا يبقى له أثر. وسدلوا أيضا بما جاء في الأخبار الأخرى حديث أبي هريرة أن العبد إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء فإن تاب ونزع ورجع سقل قلبه يعني زال بالتوبة، وإن عاد حتى تعود القلوب على قلبين، قلب يكون أبيض كما حديث الآخر حديث مسعود، وقلب مرباد من الذنوب كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. وهذا الحديث كما تقدم جاء في معناه أحاديث تدل على هذا الصوم الذي يفسره هذا الخبر أو يفسر هذا الخبر في قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو هريرة من حديث عند أحمد بن ماجه أنه عليه الصلاة والسلام قال رب صائم ليس له من صيام إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيام إلا التعب والسهر، هذا يبين أنه ليس كل صوم يحصل بهذا التكفير، إنما صوم خاص من صام على هذا هذه الطريقة وهذا المنوال الذي جاء بهذا الخبر إيمانا واحتسابا للأجر والثواب، أسأله سبحانه وتعالى يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.